انت مين قولي والهوى امتى فات عليك قبلي انت مين انت انت مين قولي والهوى امتى فات عليك قبلي انت مين انت مين انت مين بسمع في الوردة كلام من يوم ما جاني وقال لي كلام وخاف يكون كل ده أوهام ولا عدو ظهرني ونام انت مين انت انت مين قولي والهوى امتى فات عليك انت مين انت مين انت مين فات المعاد وانا بستنى يكون شي تاني رجع في الهوى قال لي الخيال انت مين انت مين انت مين